صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ اليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. عالجت الآية الكريمة بعض الجوانب في حياة الإنسان، وتضمنت مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله للتسلسل. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. هذا ماذا يستهدف القرآن الكريم من وراء هذا؟ يعني بالتعبير آخر، أنه من هو المعني لهذه الصفة؟ هل هذه الصفة لموصوف إنسان أم لا؟ لخصلة من الخصال. يتوزعون المفسرين على هالخطين. الرأي الأول أن المقصود بقوله تعالى الخبيثات للخبيثين، المقصود به الكلم، الكلمة الخبيثة للإنسان الخبيث، والكلمة الطيبة للإنسان الطيب، والعكس بالعكس. شنو معنى هذا؟ يعني هل أن كل طيب لا تصدر منه كلمة نابية أو خبيثة أو خبيثة أو خبيثة أو خبيثة أو خبيثة أو خبيثة أو خبيثة أو خبيثة، أم أنه ما ينبغي للرجل الطيب أن لا تصدر منه إلا الكلمة الطيبة؟ طبعا بالمعنى الأول ما يمكن، يعني ما نقدر نقول كل إنسان طيب ما ممكن يغلط في حياته وتصدر منه كلمة خبيثة، ممكن، ومعنى ذلك عصمة، والعصمة في الواقع ليست إلا للأنبياء وإلا لمن ثبتت عصمته. طيب إذن المقصود أن الكلمات الخبيثة ينبغي ألا تصدر إلا من الخبيث، والطيب ينبغي ألا يصدر منه إلا الطيب، يعني إلا الكلمات الطيبة. طيب هذا الموضوع يجر إلى فرع من هالفروع. شنو الفرع؟ الفرع: هل للإنسان الطيب أن يمتنع عن الكلمة الخبيثة حتى في موضعها؟ يعني لا شك أن هناك كلمات قد يكون بها لعن، كلمات قد تكون بها قسوة وشدة، زين، لكن احنا نلاحظ ان القرآن الكريم استعمل بعض هذه الكلمات في موردها، زين، في مكانها، ولا شك ان القرآن أسوة لنا، واستعمال القرآن لها الكلمات في بعض الجوانب انما يدل على ان الكلمة اذا استعملت في مكانها وان كانت خبيثة لا تعتبر خبيثة، لأن الأمور تقاس بغاياتها. مثل إيش؟ أبو العيناء، دخل أبو العيناء على المتوكل يوما من الأيام، التفت إليه المتوكل قال: إلى كم تمدح الناس وتذمهم؟ قال: ما أحسنوا وأساءوا. إن الله عز وجل مدح بعض الناس لأنهم أحسنوا، وذم بعض الناس لأنهم أساءوا. مقياس المدح ومقياس الذم الإحسان والإساءة. الكلمة الخبيثة أحيانا هي شنو يعني بالذات عندما ننعت كلمة بأنها خبيثة؟ يعني أن تكون شتم، غير شتم، مرة يكون الشتم على صورة تقييم، ومرة يكون الشتم لا على صورة بذاء، نبه لي. وكل كلمة، كل كلمة تقع في محلها لا يمكن أن ننعتها بأنها خبيثة. القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، عتل بعد ذلك زنيم. طيب، هل أجي أنا إلى القرآن الكريم أقول أن القرآن استعمل هاللفظ النابية؟ لأن القرآن ده يجي ينعت لواحد بأن عتل وينعت بأن زنيم، والكلمة في حد ذاتها لو قدرت في غير موضعها نستبشعها، لكن يظهر أن القرآن الكريم لما استعملها في موضعها كان استعمالها في موضعها هو عين الصواب. إذن من هذا الشيء يتفرع على هذا مشكلة من المشاكل صارت في تاريخ المسلمين. المشكلة هي تقييم بعض الصحابة أخرى. يعني احنا الآن كمسلمين لا شك نقدس صحابة رسول الله نوعا، الصحبة نعتبرها من المناقب، أن واحد من حسن حظه أن الله عز وجل يجعل بالعصر الذي بعث فيه النبي ويكون مؤهل للاستفادة من أنوار النبوة ومن عطاء النبوة، ومؤهل لأن يقعد إلى مسجد النبي وإلى مجلس النبي ويستفيد من النبي. ما من شك أن هذه سعادة ما تتيسر لسائر الناس، يعني لا شك أن اللي يقع فيها الدور أفضل من واحد يعيش في عصر الحجاج بلا شك، لأنه هذا ممكن يهتدي من النبوة، من أريج النبوة، من عطاء النبوة، الشمل موضوع الصحبة. طيب، لكن هذه الصحبة في حد ذاتها ليست عاصمة للإنسان من التردي. يعني شوية بصورة أبسط، يقول أن كل واحد يعايش النبي ولو فترة قليلة، لأن إحنا عندنا بعض التعريفات للصحابة شنو؟ بعض التعريفات يقول إذا واحد يعايش النبي ساعة، يشوف النبي ساعة، يسمع من عنده، هذا خلاص يعتبر صحابي. طيب، هاي الساعة اللي يعيش فيها بمجلس النبي أفرض ويصاحب فيها النبي، هل هذه الساعة في حد ذاتها عاصمة للإنسان عن التورط في الخطأ؟ إذا هذه عاصمة للإنسان عن التورط بالخطأ، فليش تشكلون علينا تقولون أنت تقولون بالعصمة والدنيا مقلوبة علينا لأننا نقول بالعصمة؟ وإذا لا ولا مو عاصمة، إذا ما معنى تقديس كل إنسان عاش في عصر النبي؟ هاي وحدة. ثانيا، أين موضع المقاييس الإسلامية من هذا الكلام؟ يعني إحنا لما نسمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: لو عصيت أنا لهويت، إذن معنى ذلك بالدرجة الأولى إذا واحد من الصحابة يثبت عصيانه نقيمه، نقول عنه عاصي، نقيمه نقول عنه منحرف. نعم، وهذا التقييم ما يعتبر قادح ولا يعتبر انحراف عن المستوى الإسلامي ولا يعتبر غلط. إذن المبدأ سليم أن الصحبة ينقل أنها عاصمة، وهذا ما لا يذهب إليه المسلمون. ما يمكن المسلمين ما يقولون أن كل من يعيش مع النبي معصوم، يعني ممكن هذا؟ ممكن هذا لا يقرهم عليه أحد. ينقول لا، الصحبة مو عاصمة، إذن شنو المانع أني أقيم الصحابي؟ يريد يجي يقول لي لا، أنت هذا تقييمك للصحابي راح تفتح لها السياج، راح تغلغل الشك في أصحاب النبي وراح تفتح لك باب لا تحمد عقباه، يعني القضية راح تتطور. لا، هي مش قصة القضية لا راح تتطور إطلاقا، لا ماكو داعي تتطور، وهذني أمور مربوطة بمن؟ بالشخص المقيم. يعني الإنسان اللي عند دين ما يتعدى موضع الذم يقول هذا موضع الذم، موضع المدح يقول هذا موضع المدح، لأنه القرآن الكريم علمنا هذا المنهج. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يؤذون رسول الله أولئك لعنوا في الدنيا وفي الآخرة. زين، يقول عن الرجل الملاعن إذا أراد أن يلاعن زوجته ويكذب، يقول والخامسة اللعنة الله عليها إن كان من الكاذبين. إذن القرآن الكريم يستعمل اللعن مع المسلم المرتكب للكبيرة لأن هذا النبي. إذن ليش أنت تيجي تفترض أن من شتم شخصا عاش في تلك الفترة هذا كافر أو هذا خارج عن رحمة الله أو هذا يجب أن يقتل تصدر فتاوى بقتله؟ هذا لون غريب يعني في بابه، يعني لون أجنبي على الفكر الإسلامي 100%، وما تقر القواعد الإسلامية بحال من الأحوال، لأن المنهج القرآني يعلمنا أن نقيم العاصي من المطيع، المطيع يترحم عليه والعاصي نعم يشتم. والمنهج النبوي علمنا كذلك، ومقياس العقل علمنا كذلك. إذن ما وجه الإشكال مع أن المقاييس بأجمعها مجمعة على ضرورة تقييم الأشخاص وتصنيفهم إلى مطيع وإلى عاصي؟ إذن هالكلام كلام أن الصحبة لازم يعني تشكل سياج عاصم بحيث ما حد ينفذ منه إلى تقييم شخص، أولا هذا حجز على حرية الأفكار وحجز على المقاييس. وحرية الأفكار احنا ما نريد لها الفوضى، يعني ما نطلب للفكر أن يجي يلعب يصير فوضوي يتحول يسحق المقدسات أبدا، لازم ينطلق من المقاييس التي رسمها الإسلام لتقييم الأشخاص. مثلا أبو العادية شخص عاش في عصر النبي من الصحابة، أبو العادية قتل عمار، قتل عمار ابن ياسر. عمار ابن ياسر يقول للنبي تقتلك الفئة الباغية. طيب قاتله باغ، زين إذا كان قاتل باغي، الباغي ما أقيم أنا، ما أجي أقول عنه أنه صنع كذا؟ قال واحد من الصحابة، بشر ابن أرطاس من الصحابة، احتل اليمن، فتح اليمن، طلع النساء المسلمات أقامهن بالسوق للبيع، طلع النساء أقامهن بالسوق للبيع، وقام يكشف المرأة، يكشف عن سيقان المرأة، إذا المرأة سيقانها أمتن نعم تباع بأغلى. هذا العمل مع نساء المسلمين، وقتل بروح توجيت 30,000. هذا الصحبة عاصمة إله، لما أريد أجي أقيمه أقول أن بشر ابن أرطاس صنع هذا، هذا الصحبة عاصمة له، يعني أن اللي شتمه يدخل النار. طيب هاي من ناحية، من ناحية إذا كان أفرض أبو العادية أو بشر ابن أرطاس أو هالطبقة سمرة ابن جندب مثلا، هالأنماط إذا كان مجرد شتمهم يوجب دخول النار، مجرد شتمهم يوجب دخول النار، 70,000 منبر و10,000 منبر في عهد الأمويين شتمت علي بن أبي طالب، تتنبه لي؟ 70,000 و10,000، وهذا التاريخ بين أيدينا. الحفيظ الشافعي يقول وقد حكى الشيخ السيوطي أنه قد كان فيما قد رووه سنة 70,000 منبر وعشرة من فوقها يشتم فيها حيدرة. 70,000 منبر المؤرخين يقولون، و10,000 منبر بالقرى بالأرياف بالمدينة بكل جامع منبر يرقى على ذلك المنبر لشتم أبي تراب، لشتم علي بن أبي طالب، ومر هالشتم 70 عام بس شو ما شفنا واحد حكم على ذول اللي شتمون علي بن أبي طالب بالكفر. شو بالعكس بعد معاوية إلى الآن خال المؤمنين ويترضى عليه ويترحم عليه وينعت بكل جميل، وإن كان هؤلاء اللي تصوروا أن علي بن أبي طالب من الأشخاص الذين يقضي عليهم الشتم ويبعدهم عن أن يأخذوا مكانتهم في الحياة سواء على مستوى النفوس او على مستوى الخارج ولا غلطانين ولا غلطانين، لان هذا الرجل ثبت ان مشدود الى الله عز وجل، وما كان مشدود الى الله لا ينقطع حبله بينه وبين الله. يقول لواحد من الادباء: حسد الى حقد وخسة معدن مطرت عليه، وكلهن هتون راموا بها ان يدفنوه، فهالهم ان عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا ان يغرقوك بشتمهم، اتخاف من غرق وانت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ويهز دمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود، دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. الواقع أن هذا اللون من الشتم أو هذا اللون من الضراوة في التصدي إلى الشتم ما عاد على علي بن أبي طالب بالضرر، بل بالعكس عاد على شاتميه بالضرر. ولذلك سمعت أم سلمة يوما الشتم، قالت: ويحكم إنكم تشتمون الله ورسوله، لقد سمعت رسول الله يقول لعلي: من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن أحبك فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله. على أن التقييم اللي القرآن الكريم وضع النبي منهج ومشينا على منهجه، والسنة النبوية الشريفة وضعت النبي منهج، مع ذلك خلق التكرم وآداب التكرم وسجايا التكرم تخلينا نرتفع. يعني أنا ما أريد أقول أن من خلق المسلم لازم يحسن، لا، لكن أريد أقول أن هذا الباب إلى مفتوح، يعني بتعبير آخر أن الرخصة موجودة إليه، لأن القرآن لعن المنافقين ولعن المجرمين ولعن مرتكبي الكبائر، والسنة كذلك، لكن مع ذلك احنا نجد ان اخلاق اهل البيت كانت تترفع عن الشتم. مر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه فسمع اصحابه يشتمون معاوية واصحاب معاوية، قال: ما اني اكره لكم ان تكونوا سبابين. اذا ارجع الى الاية، الاية الكريمة لما تقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، بناء على الوجه ليحملها على الأقوال، بطبيعة الحال تقول يعني ينبغي أن لا تصدر الكلمة الخبيثة إلا من الخبيث، وينبغي للرجل الطيب أن لا تصدر منه إلا الكلمة الطيبة. يعني اللي يماثل هالمعنى شنو؟ قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. شنو معنى ذلك؟ معناه أن هذا الجو ما يدنو إلى إلا الذي هو واقع به بنفس الجو، أما اللي يعيش في خلق وفي تكرم يرتفع عن مستوى السباب، يرتفع عن مستوى الشتم. وإلا ليس كل شتم وإن كان في مكانه ما يمكن أن يصدر من الإنسان، لا. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعني الأفعال الخبيثة تصدر من الأشخاص الخبيثين والعكس بالعكس. طيب هاي ماذا تعني؟ أولا احنا ما عندنا فعل يوصف بأن خبيث أو يوصف بأن حسن إلا بما يتأثر به بالخارج. أو لتوضيح الفكرة، كل فعل من الأفعال هو وجود خلقه الله عز وجل، افرض وجود عرضي مثل ما يقولون قائم بالجوهر، يعني أنا أي لون من الأفعال ككلام حركة عمل من الأعمال، هذا العمل إنما يوصف بأن خبيث أو يوصف بأن جيد، وين؟ تبعا لأهدافه وتبعا لوسائله. أكو عملية، أنا لما أطلع دافع عن وطني زين وأقاتل، طبعا لما أقاتل وأقتل ما يجي واحد ينعتني بالوحشية هنا، ما يقدر يقول لي فعلك خبيث، بالعكس يقول لي فعلك هنا فعل شريف، لأنك إنسان تصديت للدفاع عن بلدك عن مقدساتك عن كراماتك، وإن أدى الأمر إلى الى القتل. مثلا انا عندما اقوم بعملية افرض من العمليات اللي في عرف التكرم او في شرع المروءة تعتبر عملية نابية، لكنها من باب المقابلة بالمثل، اخذوا مني اشارة واجيت خذت اشارة. انا شوي بصورة اوضح، افرض في باب التشريع، يعني الان كافر حربي، كافر حربي انا اخذ من عند ربا، فقهائنا فقهاء المسلمين يعني يقولون ان الكافر الحربي يجوز اخذ الربا منه. اخذ الربا في حد ذاته عمل غير مشروع في حد ذاته، لان قائم على الاستغلال. لما اخذ الربا محرم، لكن ليش من الكافر الحربي الربا مباح؟ لماذا؟ بطبيعة الحال لان هذا الكافر الحربي الان في مقام قتالي جاي قاتلني، ولما جاي قاتلني انا كل كمية اخذها من عنده هي اضعاف له، اي شيء اقدر استنقذه من عنده استنقذه هو اضعاف له، لانه هذا اذا ظل بيد المال يعني بيد طاقة، يعني انا مرة اقوي بصورة ايجابية ومرة اقوي بصورة سلبية، لا قد اقدر استنقذ منه من الاموال مما يؤدي الى اضعافه اضعفه. ولهذا الفت نظرك اكو جوائز كانوا يقبلوها بعض اتباع الائمة من بعض الحكام العباسيين او الحكام الامويين، جائزة العطاء ياخذها. شنو المبرر لاخذها؟ المبرر لاخذها ان استنقاذ اموال مسلمين واحد مستولع عليها ناهبها ويتصرف بها بكيفه، اي كمية تقدر تستنقذها تاخذها، شريطة ان توضع في موضعها. زين، فهل فعل يعني هذا في حد ذاته الفعل هو خبيث، لكن بحكم غايته هو شريف. فلما نحمل هالتفسير الخبيثات للخبيثين نحمله على الافعال، المقصود بها الافعال بحسب اهدافها، ان الفعل الخبيث لا يصدر الا من الخبيث، والفعل الطيب ينبغي ألا يصدر من الطيب إلا الفعل الطيب. وفي ذلك هدف من أهداف التربية اللي يستهدفها القرآن الكريم في كل ما يرمي إليه. شلون يعني هدف من أهداف التربية؟ بطبيعة الحال أنا لما أعرف أن الله عز وجل طيب يحب الطيب ويجازي على الطيب، هذا باعث من بواعث الدفع إلى اختيار العمل الطيب. بعدين لما اعرف ان الله عز وجل ينعد هؤلاء بانهم خبيثون اذا اقدموا على الفعل الخبيث، في ذلك ردع لي، ردع، واي ردع؟ فهو ايضا جزء من اجزاء اساليب التربية التي اعتمدها الاسلام حتى في التشريعات. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، ان معنى قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين يعني المرأة الخبيثة للرجل الخبيث والرجل الطيب للمرأة الطيبة. طيب هذا بأي معنى؟ يعني شلون يمكن تصوره هذا الوجه؟ شلون يمكن تصوره؟ طبعا هذا الوجه مروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه ومروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، لكن شلون الآن تصوره بأي معنى؟ يعني هل أن الرجل الطيب تكتب إلى مرأة طيبة؟ يعني هذا جعل من الشارع؟ يعني الله عز وجل قضى على نفسه أن الرجل الطيب يهيئ له مرأة طيبة والمرأة الطيبة يهيئ لها رجل طيب؟ يو لا، شلون يعني؟ شلون نتصور هالمعنى؟ طبعا هالمعنى أن الرجل الطيب الله يهيئ له مرأة صالحة؟ لا طبعا موش، والمرأة الصالحة الله يهيئ له رجل طيب؟ هموش. لا نظريا ولا عمليا. أما من الناحية النظرية ماكو ملازمة، يعني مو ماكو اي ملازمة عقلية ان كل واحد طيب لازم الله يهيئ له امرأة طيبة، ماكو. من الناحية التطبيقية نجي نلاحظ ان فرعون وزوجته مؤمنة من خيرة النساء الصالحات، آسية بنت مزاحم، طيب، وهذا فرعون، وهاي كانت بمنتهى الطيب وهذا كان بمنتهى القبح. واما بالعكس اعكس، مثلا القرآن الكريم يقول وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. طيب أنبياء والقرآن الكريم ينعت أزواجهم بالخيانة، وإن كان مو خيانة عرضية، لا خيانة في الأفعال الأخرى. طيب ما أكو ملازمة، إحنا نرجع إلى التاريخ على امتداد التاريخ، نجد المرأة الطيبة الصالحة تبتلي بالرجل غير الصالح، ونجد الرجل الصالح يبتلي بالمرأة غير الصالحة. وهذا موجود، موجود على امتداد التاريخ. قد تلقى صالح صدفة تكون عنده زوجة صالحة، وقد تلقى لا والله هو صالح وهي طالحة، أو بالعكس هي صالحة وهو طالح. إطلاقا ملازمة خارجية ما أكو. وعبر التاريخ وامتداد التاريخ كله يثبت لنا هالحقائق، ويثبت لنا مثلا الإمام الحسن أفرض ناوي الحسن سلام الله عليه اللي سببت قتل واحدة من النساء جعدة بنت الأشعث، سببت قتله. تصور أكو ألوان مثلا الإمام الجواد سببت قتل زوج تقريبا أم الفضل سببت قتله. المسألة إذن ما أكو تلازم إطلاقا، لا لا في عالم الخارج ولا في عالم النظريات. في عالم النظريات التلازم العقلي مفقود، وفي عالم التطبيقيات على امتداد التاريخ من الأنبياء إلى الصلحاء إلى العظماء ما أكو ملازمة. قد يكون أكو امرأة طيبة وقد لا تكون امرأة طيبة. زين إذن شلون نتصور الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين؟ شلون نتصورها؟ بأي معنى؟ شلون يعني شلون يتم تصور هذا؟ يتم تصور هذا يعني بالاختيار. يعني التفت لي مثلا لما نزلت هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك أموه، والزاني لا ينكح إلا زان أو مشرك، شنو سبب نزولها؟ سبب نزولها جماعة اجوا للنبي قالوا له يا رسول الله احنا عدنا اخدان بالجاهلية عدنا اخدان، فلان عند خدن امرأة، فلان عند خدن امرأة، قال يا رسول الله اريد نزوجهن، اريد نعففهن ونزوجهن. النبي قال لهم ان هذا يكره لكم. نزلت الآية بهذا المعنى، لسان الآية مو لسان حرمة، شفت لي شوية لسان كراهة، لا ينكحها الا زان او مشرك، يعني ان اللي الف اللون من الحياة المنحدر خلقيا يدنا الى هذا، والا مو معنى حرمة. ليش؟ لان حرمة اذا اوجد الحرمة قد تؤدي الى حالات في الواقع مو جميلة الحرمة بها. يعني احيانا قد مرأة تحتاج الى التعفف فتزوج، امرأة تغلط وتزوج تحتاج الى التعفف فتزوج، فالشارع المقدس ما مستعد يوصل باب التوبة او يسد الباب وبجي هاي ويحولها الى متمردة على المجتمع ويحولها الى اداة نشر فساد في المجتمع. لا، ايش قد يقدر يسترها يسترها، لكن كراها كراها قطعا، محل وبيء محل وبيء قطعا. لان الطيبات للطيبين، الانسان اللي يريد لنشله الطيب يريد الجو النظيف يبتعد عن هذه الاجواء القذرة الملوثة. زين، فالقرآن الكريم نهاهم عن ذلك وقال لهم هذا جو غير لائق. الإنسان النظيف يدور على الجو النظيف. فبناء على هذا المعنى اللي تريد الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعني ما ينبغي أن يكون عليه الخبيث والخبيثة، يعني اللي يريد وهو طيب يتزوج لا يتزوج إلا الطيبة، يدور على المعدن الطيب. والخبيث لا والله بسوء اختياره روح تحتاج الخبيثة، وإلا مو شيء مفروض عليه أو مقدر إلى في عالم الذر، لا مفروض. زين، الوحيد اللي انفرد من المفسرين الفراء قال أن هذه الآية نزلت في أم المؤمنين عائشة. زين، الواقع جو الآية ما يساعد على هذا. ليه جو الآية ما يساعد؟ أولا الآية بلسان الجمع، وأم المؤمنين واحدة والشكل والنبي واحد، بينما القرآن الكريم يقول الطيبات والخبيثات والطيبون والخبيثون بلسان الجمع، هذه واحدة. زين، بعدين الشبهة اللي جابته شنو؟ الشبهة اللي جابته أولئك مبرؤون مما يقولون، هو متصور أنهم مبرؤون مما يقال عليهم مو مما يقولونه هو. في واقع الأمر احنا اجماع المسلمين ان الحادثة حادثة الافك الله عز وجل برأ منها زوجة النبي، وطبعا عرض الانبياء مكرم، وماكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويمكن يعتري شك بان عرض النبي يجب ان يكون منزه وان يكون مكرم، والقرآن الكريم شهد ببراءتها وبنظافتها، هذا محل اجماع المسلمين. لكن شوف تعبير القرآن أولئك مبرؤون مما يقولون، هم انتبه لهم القول إلهم مما يقال عليهم. صفت عائشة مع النبي يقال عليها وهي تقول ولسان الآية أولئك مبرؤون مما يقولون هم يعني مما يقولونه هم نبه لزين إذن الجو ميمهل الآية إطلاقا. بعد المسألة التزام الطيبون هو يلتزم بأن الطيبين للطيبات هذا ما كنت التزام احنا قلنا في صدر البحث هذا ملازم لأن بعض الأنبياء القرآن الكريم نعت أزواجهم بالقيانة وبعض الصلحاء ابتلوا بذلك. فإذا الآية كتير تريد تقول أما المعسكر الطيب الجيد من النساء أو من الرجال يختار له أيضا المقابل الطيب إذا كانت امرأة تختار الرجل الصالح ينبغي ها؟ ولذلك هل ينبغي تلقى عندنا الفقهاء يفرعون عليها فروع من جملة الفروع يقول الإمام الصادق ابنتك كريمتك فانظر لمن ترقها. انت لما تيجي تزوج لا تخلي نصب عينك بس عنده شوية فلوس مثلا او تخلي نصب عينك مثلا بس انه لامع لا تعال شوف هذا نظيف في خلقه مستوى جيد يعني مؤدى يعني وفر لبنتك الجو الكريم النظيف لا تشيل هذا لمجرد عندك هدف اكو احيانا عندك هدف ان يرتبط بها الاسرة وان كان على حساب راحة البنت مثلا او اريد ارتبط بها الاسرة وان كان على حساب راحة الولد لا انت خلي الاجواء طيب. انظر لمن ترقها ليش لان هذا الطلاق بيده مو بيده الطلاق بيدها بيده الطلاق بيده من اخذها بالساق هذه باكر اذا مال كأمو او الجو اساء لها ما راح تقدر تخلص راح تصبح اسيرة يقدر هذا يتحكم بها يقدر يعبث بها اذا ما عنده دين او ما عنده خلق ما عنده كرامة يعود اليها. الانسان يلزم شيئين الدين والكرامة اذا ما عنده دين ولا كرامة يعني راح تشيلها البنت تدفعها الى الجحيم. ابنتك كريمتك طيب هاي من ناحية من ناحية ثانية بالعكس يقول ان تزويج السكران يكره كراهة شديدة زين ان واحد معتاد شرب الخمرة هذا التزويج في كراهة شديدة جدا شديدة ليش لانه هذا النظام العائلي راح ينهدم الهدف من الاسرة راح يروح يندمر الهدف من الاسرة التعاون على تربية الولد تكوين الجو الصالح الطيب خلق الروح الكريمة في داخل الاسرة هاي الخمرة تقضي على هذا كله الخمرة تيجي الى الخلايا تسممها تخلي خلق الانسان خلق وسخ تخليه يرجع غير مرتاح الى البيت يأثر على الجنين نفس الحويمن يتأثر بالمادة الكحولية المادة الكحولية تطلع عليها الطفل اما عند خلل عقلي او عند خلل جسدي مشاكل كثيرة تترتب على هذا. فلذلك تجد المشرع الاسلامي ينهانا اشد النهي عن ان يكون الزوج من النمط اللي يسيء الى الزوجة وبالعكس بالعكس تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. ابو العيناء يوم من الايام التفت الى ولده قال له قم يا ابن الزانية قال الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك كلا انت لو تحترم نفسك ما تصير من عندك اللفظة النابية هاي انت اختاريت واساءت الاختيار قال كرم اولادك علم حاول ان تربيهم تربية طيبة اذا خليت اولادك يسمعون هالالفاظ البذيئة الفاحشة ونشأتهم بجو من هالنوع انتظر اولادك يطلعون وصفين. ففي واقع الامر القرآن الكريم عندما يقول اولئك مبرؤون مما يقولون ياهو الطيبات والطيبون هذول مبرؤون مما يقولونه منين يعني لا يقولون الا الصالح يعني ما يردون الى العيب يبتعدون عن العيب زين اشبين الآية اشبينت الجزاء من بعد ما ذكر هذا رتبت الجزاء على هذا المعنى قالت اولئك لهم مغفرة ورزق كريم المغفرة فيما لو واحد من عدهم غلط اموم طبعا شلون يعني نبه لي زين هذا اسلوب نفسي يتابع القرآن الكريم الاسلوب النفسي شنو المقصود به شوف انت الان من الاغلاط في العقاب انه واحد مثلا دخل للسجن لان قاتل واحد دخل للسجن لان مرتكب جريمة بشعة بالاثناء واحد خالف التسعيرة باع لك الخاطر بدال ما يبيعها بست فلوس باعها بثمان فلوس دخلوا للسجن اجا هذا صار وين؟ بصف القاتل، بصف المنحال، صار عقوبته وياها الجو. هذه عقوبة غلط جدا غلط، لان هذا لما يدخل راح يطلع ملوث، بدل ما يصلح السجن يطلع ملوث. القرآن الكريم يلاحظ هالظاهرة النفسية، يقول هذا اذا غلط غلط لغلطة هو طيب مو خبيث، بس صدرت من عنده غلطة، لما صدرت من عنده غلطة هذا تلحقه المغفرة، لان هذا مو محترف للغلط، مو من احتراف الغلط، مو ممارس للغلط، وقع له وقعه. الله عز وجل ما يجي سلك في عداد المجرمين ويعامله على اساس انه مجرم، لان اذا سلك في عداد المجرمين يعني راح يجي يدمر على المجتمع لابنه من لبناته، راح يخلي له واحد من المجتمع يتلف وراح يتاثر وينتهي الامر، يعني نفقد لنا لابنه من لبنات المجتمع. زين، اذا صدرت الكلمه الخبيثه او الفعل الخبيث لاول مره، يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا أذنب أحدكم فليستغفر الله عز وجل، يعني ليكون يخلي الفترة تروح على الذنب فترة طويلة، وليعزم على ترك العودة إلى الذنب حتى لا يصبح محترف ويشوية يتساهل ويوقع ويتحول إلى إنسان مجرم. أولئك لهم مغفرة بعد ورزق كريم. تعبير القرآن الكريم عن الرزق بأنه كريم، شنو المقصود به؟ انا اؤكد لك كل رزق غير رزق الله لا يعتبر كريم الا رزق الله. شلون؟ اولا اي رزق يرتزقه العبد من العبد الاخر انما يرتزق بمقابل، بدون مقابل ماكو، بدون مقابل. حتى هذا اللي يسوي خيرات يريد مقابل، لكن غيب ما في الامر ان المقابل يريد من الله. بل زين، يعني واحد يسوي خير يقول له ليش تسوي خير؟ لك اريد الله يرحمني، يطول عمري، يدفع عني البلاء، يعطيني جنه، يبعدني عن النار، فد هدف اكو. لكن الله عز وجل عندما يعطي العبد لا يريد هدفه. نبالي زين، الله ينعم ولا يريد بدل النعمه عوضا قط. هاي واحده. ثانيا، كل شخص يرى انه منعم يعتريه نوع من الشعور بالزهو والخيلاء، بأنه يد معطية ولات يد آخذة، واليد العليا خير من اليد السفلى. أنا لما واحد يجي يطلب من عندي أشعر بالزهو أني أنا عندي أنطي وهذا يطلب من عندي. ومن هنا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا جاءه أحد وأراد أن يطلب منه شيء يقول له اكتب حاجتك على الأرض وابتعد، إني أكره أن أرى عليك ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. اكتب عندك حاجتك وروح ابتعد عني. كل انسان طبعا راح يشعر بالزهو بالخيلاء لاني انا ممن انعم الله عليه وفضلني على هذا. هاللون هذا عند الله عز وجل غير موجود. الله تبارك وتعالى يعطي عباده وبمنتهى اللطف وبمنتهى الرقه، ويرى انهم عباده الذين خلقهم وتكفل بخلقهم وبحدوثهم وادامتهم. اثنين، ثلاثه، نلاحظ ان عطاء الناس غالبا يتبعه المن والاذى، ولكن عطاء الله عز وجل لا يتبعه المن ولا الاذى. ما يمكن ان يمن على عباده ولا يمكن ان يؤذي عباده بالعطاء، ما يمكن ان يؤذي عباده بالعطاء. يعني الله تبارك وتعالى خلق النعم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق لكم ما في الارض جميعا، خلق النعم واباح ان، وهذا هو الاصل القانوني اللي يعتمدون عليه الفقهاء، ان الاشياء على اصل الاباحه، جميع ما في الارض على الاباحه الا ان يثبت دليل بانها ممنوعه. يعني كل شيء الله خلق لانتفاع الانسان، ما لم يملك انسان قبلك انت لك حق تتصرف به، مباح لك التصرف به، كل الاشياء اصلها على الاباحه الا اذا دل دليل على الحرمه. زين، لذلك الله عز وجل عبر عن الرزق بأن كريم. بعد رزق الله غير رزق الإنسان، لأن رزق الإنسان يقتصر على الدنيا، ورزق الله عز وجل لا يقتصر على الدنيا لأنه يتعدى الدنيا إلى الآخرة. اتصور إذا رزق أحد، إذا أعطى أحد ينطيه بالدنيا ويخلد بالآخرة، يعطيه بالآخرة ويخلد أيضا بالدنيا. ملاحظ عطاء الله عز وجل يتعدى الدنيا إلى الآخرة ويتعدى الآخرة إلى الدنيا. وخير مثال لذلك أبو الشهداء نبه لي عطاء الله إلى هذا شلون؟ إيش أعطى الله عز وجل لهذا الرجل؟ أي عطاء أعطاه الله للحسين؟ لأن الحسين ترى ما بخل بعطاء، وإن كان الحسين ما أعطاه الله عز وجل، ما أعطاه للحسين، الحسين يدرك تمام الإدراك وهو سيد شباب أهل الجنة، أن ما أعطاه الله له ما يهبه لله هو من عطاء الله. لكن مع ذلك مو معناه ينكر فضل الواهبين، لا، الحسين كان واهبا، واهبا أعطى، أعطى عطاء غير منقطع. يقول لأحد الأدباء: أيا واهبا أعطى وأرضى، بجانحي خشوع على أعتابك السم يركع، تقبله وامنحني رضاك، فإنني إليكم بني الزهراء ما عشت أفزع، غداة استزادتك الوضع وهي شاغب، فأسرعت تلهي بالضحايا وتشبع، ولم تجز حقدا مثله، بل رحمته سجية لؤم بنع وأولع، وأين السمو السمع من نبع هاشم، وأوضار نتن من أمية تنبع، نخائز عاناها أبوك كريمة، وكانت ببدر وجه جدك تقرع. فقدم الحسين، قام يأخذ الضحية، تلو الضحية يعطيها لله، أعطى وأرضى، بدون من، وأي عطاء أعطاه الحسين؟ ابتدأ العطاء بولد وختمه بولد، وبعدين ختمه بنفسه. يعني آخر ضحية قدمها، قدم طفلا لم يصل إلى دور الفطام، ثم رجع تلفت في مخيم الأنصار وجدها خالية، تلفت في مخيم بني عبد المطلب وجدها خالية، أخذ يقول: من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ خرجت إليه أخته تنادي: أخي لمن تنادي؟ جرحت فؤادي، وليس في مخيمنا سوى عيال وأطفال. ثم أخرجت الجواد بيدها العنان وبالأخرى الشكيمة وهي تقول: ما أجلدني وما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخيها فرس المنية؟ قوموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجوادي، إن الفراق طويل، فخرجنا ربات الحجال عواثرا، وغدا لها حول الحسين عويل، الله ما حال العليل وقد راى. بعد الحسين بعد أن قال لأخته: تعزي بعزاء الله، أخي تجلببي، أخي أدنين عليكن من جلابيبكن، واعلموا أن الله حارسكم من شر الأعداء ومن كيدهم. وقالها: أكره أن أرى الدم، أكره أن أرى عندك دمعة وعند أخوات، إياك والبكاء، البكاء أمامكن. ودعها وخرج، وإذا بالصوت من ورائه: أخي حسين طفلي قليلا. قالت: عد إلى أطناب المخيم. رجع، قالت: انزل عن ظهر جوادك. نزل عن جواده، قالت: افتح لي أزرار درعك. فتح لها أزرار الدرع، قبلته في صدره وشمته في نحره، وصاحت أمه فاطمة: قد ردت الوديعة واسترجعت الأمانة. قال: أخي علي وأي أمانة. قالت لما حضرت أمنا فاطمة الوفاة أوصتني، قالت بني سترين أخاك يوما من الأيام وحيدا فريدا، إذا رأيته كذلك قبليه في صدره وشميه في نحره، وهانذا ودي هذه الوديعة. ثم ملأت عيني من واختنقت بعبرتها، خويا نروح كل احنا بدعاياك، خذنا للحرب يا حسين وياك. أخي من يحمي، اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.